المسألة الثالثة أو الشبهة الثالثة أن مشايخ المدينة كالشيخ محمد أمان رحمه الله والشيخ ربيع والشيخ عبيد الجابري والشيخ محمد بن هادي فيهم شدة أثرت على الدعوة السلفية سلبا. تمحهم ليل ونهار أنا في مصر. لا لا لا لا لا لا ضحكوا لي أنهم ما قبلوا العذر. أنا أعرف يعني أنت من أول تتكلم عن مين. والله عندك اسم الله في كل. شوفوا يعني الشبه اللي سميناها شبه لو جيتم تنظرون فيها ليست أمور نقلية. هم قد ينقلون بعض الأشياء من كلام شيوخنا وأئمتنا قديما وحديثا ولكن يتسم نقلهم بالبتر والتشويه، مثل اللي ينقلون عن الشيخ الألباني أشياء ويبترونها كصنائع الحدادية، وقال الله وإياكم شرهم ولا كسر الله أعدادهم ولا أفرادهم بينكم في هذه الديار ولا غيرها من ديار المسلمين، أو ينقلون عن الشيخ الألباني أو الشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ ربيع أو محمد عبد الوهاب أو غيره أو غيره. فقد ينقلون أشياء نقلية هذه تقول عنها شبهة، يعني جايبين شيء من كتاب من شريط لكن يتعاملون معه بالبتر بالتغيير بحذف الدليل، يعني من هذه الأشياء يمكن يفعلونها. لكن الآن ما زلنا في باب الادعاءات ما هو في باب الشبه النقلية، يعني كله دعاوى وكل ينطق وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا شيخ كل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل ينطق بما يشاء والحساب عند الله تبارك وتعالى. يعني إرسال التهام بهذه الطريقة أمر سهل، أمر سهل جدا، سهل أنك تتكي وتسب من تشاء بالشدة ولا باللين ولا بالذاء أو بغيره، ويمكن تكفره ويمكن تبدعه أمره، ولكن الأمر بين يدي الله شديد. يعني بمعنى إلى الآن من خلال هذا العرض لبعض الشبه وأتوقع أيضا ما سيأتي باعتبار أني مطلع مسبقا على بعضها، ما في شبهة منقولة من كتب شيوخنا نستطيع نقول هذا نقلته من كتاب كذا بترته. نتعامل تعامل، أنت تتعامل مع غرف تحبك، غرف سياسية تتعامل مع الدعوة والسلفية وشيوخها وشيوخها كما تتعامل مع خصمائها من الأحزاب السياسية الدنيوية، غرف تحبك إشاعة تحبك حاجة وشغل بهذه الطريقة والأكاذيب. نأتي إلى الشدة. يعني أنا سمعت هذا قديما من شخص وزارني في بيتي من هؤلاء اللي طالعين باسم السلفية، ويجيك منهم على قول بعض العوام لك عليهم، يجيك منهم ما تعرف ما تنكر جيد. فجاني في بيتي يقول أنا الحمد لله، الحمد لله أني يوم اتجهت إلى السلفية لم أتجه إلى مشايخ المدينة، كان شدتهم نفرتني. متى اتجه إلى السلفية؟ يقول في حياة المشايخ كلهم. قال ولكن الله ألهمني فهداني فذهبت إلى مدينة كذا في السعودية والتقيت بها بشيخنا فلان، فما جلسنا مع إلا نصف ساعة فخرجنا ونحن كلنا سلفيون، وإلا جئنا من القصيم تكفيريين. يعني نصف ساعة ما شاء الله توضبت المكينة كلها. إيش من سيارة هذه؟ إيش من مذهب هذا اللي غير جلد التكفيري؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدعو عرقا ولا مفصلا إلا دخله، إلا دخله، والمنتقل من الباطل لا يأمن أن تبقى فيه بقية، كما ذكر الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسألة التوحيد عند قصة ذات أنواط. وانت ما شاء الله في نص ساعة انتقلت من مذهب كامل بشيوخه وشبهه وبلائه سنين إلى المذهب السلفي بشيوخه ومسائله بنص ساعة، نسأل الله العافية. ليش؟ ماذا قال؟ الشدة. فإذا يزعمون أن الشدة الموجودة عند مشايخ المدينة أفسدت من ناحيتين، من ناحية التنفير عن المخالف لا يقبل على الدعوة، ومن ناحية إيش؟ ها، من ناحية التحذير من المخالف أو المخالف ما يقبل على الدعوة. وبعضهم يقول ومن ناحية أن الشدة أثرت وفرقت في السلفيين أنفسهم، فرقت دعوة السلفية شدة ربيع. الأمر الأول نقول الشدة بمعنى الزيادة عن الحد المشروع مذمومة شرعا ومنبوذة عقلا وطبعا وذوقا، ترفض وتنبذ الشخص المتشدد. الأمر الثاني من كان متشددا فعلا ما يطاق العيش معه ولا الجلوس ولا الصبر عليه، فكيف هذا مع الأثر الواضح لدعوة هؤلاء التي أقبلت الناس ما عاشرهم إنسان إلا أحبهم وأحب ما يدعون إليه، ولا قابلهم إنسان إلا أحبهم وأحب ما يدعون إليه. فلو كانوا شديدين كما يزعمون الشدة المذمومة لنفر الناس عنهم فعلا. أما كونه هو نفر لمرض عنده ولشبهة عنده ولبدعة بقيت راسبة في دمه وفي فكره وفي تصوره، فهذا البلاء منه ما منه ليس من الأشياخ. الأمر الثالث أن هناك شدة خلقية في طبيعة الرجل يكون فيه حدة خلقية، فيشغبون وينفرون عن علماء السنة إن وجدوا في واحد من في خلقته طبيعته هكذا حدة تعتريه. أما نفروا عن شيخ الإسلام قولي أنه كان فيه حدة تعتريه وخصوصا عند النقاش؟ أما انقلب أبو حيان ضد ابن تيمية بعد أن مدحه بقصائد ومدح عظيم، أما انقلب بسبب أن ابن تيمية حد له في العبارة؟ أنا أقول شدة ابن تيمية، ابن تيمية كان متشددا، ونعطي هذا الوصف على وجه الذم. الوجه الرابع أن الشدة في محلها علما وعملا ومن أهلها في أهلها من أهل أهواء البدع أن هذه منقبة ومحمدة. ولو جمعت من وصف بأنه شديد في معاملة أهل البدع ليس معنى أنه يظلمهم أو يتهمهم بما ليس فيهم، هذا مفتري مو شديد، هذا صاحب بهتان ولو افترى على أهل البدع، هذا صاحب بهتان كذوب فجور في الخصومة، الفجور في الخصومة ولو ما أهل أهواء البدع، هذا من خصال النفاق التي تلطخت بها الحدادية إلى أعلى رأسها، ما عند السلفيين هذا. ولابد أن يفرق بين الدعوة السلفية وبين الطريقة والمسلك الحدادي البغيض الذي أعلن السلفيون قمعه وبراءتهم منه في حين سكت هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحاربون الشدة والغلو. ولهذا لما أراد عبد الرحمن عبد الخالق أن ينسب محمود الحداد وافتراءاته وطريقته الخبيثة إلى المشايخ، فند الشيخ ربيع هذه الاتهام في كتاب جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، وقال بل أنا أول من رد على هذا الرجل غلوه وانحرافه. فارجعوا إلى هذا الكتاب. فهم يحرصون على أن يأخذوا النماذج السيئة المنحرفة عن الدعوة السلفية، سلفية جهادية، سلفية قتالية، سلفية حدادية، فيحرصون على أن يبرزوا هذه النماذج، ثم يقولون هؤلاء هم السلفيون، هؤلاء هم ربيع، أو هؤلاء هم الجامية، أو هؤلاء هم الوهابية، أو هؤلاء هم، فيحرص الأعداء على إبراز هذه النماذج المنحرفة. إذن الوجه الرابع أن نقول إذا كانت الشدة من أهلها في أهلها فهذه محمدة ومنقبة، وكتب التراجم والسير زاخرة بهذا. الأمر الخامس أن واقع المشايخ يخالف هذه الدعوة، بل نجد منهم من الصبر والحلم والرفق ما ربما عاتبهم عليه بعض خواصهم وأحبابهم، يعاتبونهم. والأمر السادس أنهم وقفوا الموقف الشرعي الصحيح من أهل الشدة، وقفوا من شدة محمود الحداد أول ما ظهرت أثناء بروز دعوة عبد الخالق وجماعته، وهكذا الدعوة السلفية تبتلى، وأتوقع حتى منطقتكم وبلدكم ومنطقتنا وبلدنا لابد أن تجد في هذا الأمر طرف يدعي السلفية يميل إلى الشدة والحدادية والغلوم، وطرف يدعي السلفية يميل إلى الانبطاح والخدمة للجماعات الحركية الحزبية وأهل هو البدع، صح ولا لا؟ توقع موجود عندكم، ما أظن يخلو منهم منطقة أو بلد. جيد. فلما كان عبد الرحمن الخالق بدعوته تلك الأيام يظهر وقرب من الجماعات، ظهر محمود الحداد، فالمشايخ ردوا على الطرفين. فلما جاءت فتنة أبي الحسن وتمييعه للمنهج السلفي وتقعيده القواعد ودعوته إلى المنهج الواسع الأفيح الذي يسع أهل السنة ويسع غيرهم، وتصدى له العلماء، برزت شدة فالح وغلوه. فمن الذي تصدى له؟ من الذي رد على فالح وشدته من الجماعات والجمعيات والأحزاب؟ من الذي رد على فالح في شدته من أدعياء السلفية؟ من الذي رد على فالح في شدته من الدكاترة اللي كانوا يشتكون من شدة فالح؟ فيوم رد الشيخ ربيع قالوا ما كان يصلح ربيع يرد على فالح بهذه الطريقة، نفس الدكاترة ولو شئنا لسمينا أعيانهم، لكن تدري لماذا كانوا يطعنون في فالح؟ يوم كان من خدن ربيع ليصلوا إلى ربيع ولمشايخ الدعوة السلفية. فلما أظهر فالح شدة وغلوة فنبذه مشايخ الدعوة السلفية ربيع عبيد محمد هادي وتكلموا عليه، عاد من كان يطعن في فالح لمأرب في ذاك الوقت يقول ما يصلح الشيخ فالح، يعني له جهود طيبة ولا يصلح يتعامل بهذه الطريقة، يلا هاتوا رددهم على فالح. من الذي رد على فالح شدته؟ ربيع، صح ولا لا؟ والآن لما جاءت فتنة علي وتقعيداته، تقعيدات الدكتور إبراهيم وغيره وغيره، معذرة على التسمية الآن لأنه في مجال نحتاجه. ما اللي رد عليهم؟ ربيع. فلما قامت سوق الغلو في جهة اليمن وفي جهات أخرى في الكويت، ما الذي الآن يتصدى ويرد؟ وفي الجزائر ما الذي يتصدى ويرد؟ ربيع، إنه يعالج المرضين، يعالج المرضين. فأهل الشدة الذين يعالجهم يصفوا الربيع بأنه مميع متساهل مع أهل الأهل والبدع، وأهل التميع والتفلت والخذلان والانطراح بين يدي أهل الأهل والبدع يصفون ربيعا بأنه متشدد، عين ما كانت تصف به المرجئة أهل السنة والخوارج أهل السنة. والله أعلم. شيء يتعلق موضوع الشدة، هذا الذي عندي خمسة أمور. شيخ خالد جزاك الله خير، جزاك الله خيرا، سددك الله. إذا لا عندهم شيء شبهة تصير تقول سميها شبهة، ولكن دعاوى اتهامات لا الواقع يشهد له ولا كتب المشايخ تشهد له. والله يوم كان الشيخ يعد مسودات كتاب أضواء إسلامية على سيد قطب ويعطي بعض الأوراق لبعض الشباب يكتبون على الكمبيوتر، يلا هذه جيت، ويحدثني من كان معه في المدينة تلك الأيام، يقول رجع يقول لا يا ولدي جيب جيب جيب، هذه العبارة شديدة شوي يحذفها تصرف الناس عن الحق، كذا لا هذه أفضل نعدل هذه. قال أتعبنا بكثرة ما يعدل ألفاظه حتى يقرب الحق بلفظ أدنى ما يمكن أن يقربه، أدنى ما يمكن، حتى أنه في خل هذه الكتابات لم يتعرض لشخص سيد بأنه مبتدع ضال بقدر ما يصف أقواله أنها بدعة وضلالة وانحراف. رفق وتساهل في يعني لين في الأسلوب، كله هدفه أن يقبل الناس دعوة الحق وأن يترك التعصب لرؤوس الضلال. نعم.